بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته. يستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين، لحديث المقطم بن المقدام الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. يقول رواه الطبراني هكذا قال، وتعقبه الحافظ ابن حجر بتعقب في أمالي الأذكار، فقال في هذا الموضع عدة مؤاخذات. يقول: أحدها قوله المقطم، إذ هو بخطه بميم ثم قاف ثم طاء مهملة مشدودة ثم ميم، وهو سهو نشأ عن تصحيف، إنما هو المطعم أو المطعم. يقول: إنما هو المطعم بسكون الطاء وكسر العين، المطعم. يقول ثانيها قوله الصحابي: إنما هو الصنعاني بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة وبعد الألف نون، نسبة إلى صنعاء دمشق، وقيل بل إلى صنعاء اليمن كان بها ثم تحول إلى الشام، وكان في عصر صغار الصحابة، ولم يثبت له سماع من صحابي بل أرسله عن بعضهم، وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن. يقول ابن حجر أيضا ثالثها قوله رواه الطبراني، يتبادر منه مع قوله الصحابي أن المراد المعجم الكبير للطبراني، لأن عند الإطلاق لما نقول رواه الطبراني يراد به المعجم الكبير للطبراني. وأيضا فيما يتعلق بالنسبة إلى الطبراني باعتبار أنه معجم مرتب على المسانيد، يعني مسند كبقية المسانيد لكنه مرتب على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء. فيقول هنا رواه الطبراني، يتبادر منه مع قوله الصحابي أن المراد المعجم الكبير للطبراني الذي هو مسند الصحابة، وليس هذا الحديث فيه، بل هو في كتاب المناسك للطبراني. نعم، والحديث هذا حديث ضعيف. نعم، هو حديث ضعيف. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: قال بعض أصحابنا: يستحب أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. نحن نعلم أن من وظائف هاتين السورتين قراءتهما في العديد من السنن، منها السنة القبلية للفجر، ومنها السنة بعدية للمغرب، ومنها في الوتر، ومنها عند الطواف. وجاء تخصيص هاتين السورتين بذلك لما فيهما من الإخلاص لله تعالى، الإخلاص العملي في قل يا أيها الكافرون، والإخلاص القولي في قل هو الله أحد. فالنووي هنا من باب يعني نقل عن بعض الأصحاب هذا، يعني استحسنوه استحسانا أخذا من الأحاديث تلك. وقال بعضهم: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية قل أعوذ برب الناس. وسبب ذكر هاتين أيضا لعظم هاتين السورتين، وإلا لم يرد في نص ما يدل على هذا. وصلاة ركعتين قبل الخروج من البيت هي مشروعة، لكن هذه التفصيلات التي ساقها هنا يعني لا دليل عليها، إنما أخذت من أمور استحسنت استحسانا، وأمور العبادات لا يدخل فيها الاستحسان. نعم. يقول: فإذا سلم قرأ آية الكرسي، فقد جاء أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. طبعا الحافظ بن حجر علق على هذا الموطن بقوله: لم أجده بهذا اللفظ، قال لم أجده بهذا اللفظ. وقال السخاوي لم أقف عليه بهذا اللفظ وكذا شيخي من قبل. فإذن هو لا يوجد شيء بهذا، لا بهذا اللفظ ولا بشيء قريب منه. يقول يستحب أن يقرأ سورة لإلاف قريش، فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة، نعم، إنه أمان من كل سوء. طبعا هذا الأمر خطير جدا، حتى قال الشيخ الألباني علينا وعليه رحمة الله، يقول هذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوة، فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء؟ فالأمر خطير جدا، فقد تساهل النووي في هذا النقل، وأيضا تساهل في هذا الوصف صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة. طبعا هو هذا الرجل هو علي بن عمر بن محمد، ولد عام 60 و300، وتوفي عام 42 و400، لكن يعني المبالغة في الأفاضل باب خطير، حتى قال المعلم اليماني إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. والأخطر أن الإنسان ينقل أمر ديني اعتمادا على قول شخص، هذا لا يصح، لأن أمور الدين تؤخذ من الشرع، من الكتاب وصحيح السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحمى حياض الدين حتى نتنزه عن البدع ونتمسك بالسنة الفعلية وكذلك السنة التركية، فإن من السنة ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو طاهر بن جحشويه: أردت سفرا وكنت خائفا منه، فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاء، فقال لي ابتداء من قبل نفسه: من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ لإلاف قريش، فإنها أمان من كل سوء، فقرأتها فلم يعرض لي عارض حتى الآن. نعم، يعني هذا لا دليل له، ولا والأمور لا تؤخذ بالتجربة، الأمور لا تؤخذ بالتجربة إنما تؤخذ من الشرع. يقول ويستحب إذا فرغ من هذه القراءة أن يدعو بإخلاص ورقة. طبعا يقصد أن الإنسان يدعو بضراعة ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والإخلاص أن الإنسان يريد وجه الله، لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، فيجمع المرء قلبه إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول من أحسن ما يقول، يعني في الدعاء، وهذا أيضا خطير جدا، حينما يأتي بدعاء مؤقت في زمن مؤقت أو في مكان مؤقت، هذا خطير جدا: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. إذن قلنا لم يرد هذا الدعاء في هذا الموطن، والإنسان يدعو بما يفتح الله تعالى عليه بصدق وإخلاص وضراعة إلى الله تعالى. يقول ويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نهض من جلوسه فليقل ما رويناه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. وهذا الخبر هو خبر ضعيف في إسناده عمر بن مساور العجلي، وهو ضعيف جدا. نعم، والحديث قد ضعفه نور الدين الهيثمي وكذلك الحافظ بن حجر العسقلاني. باب أذكاره إذا خرج. قد تقدم في أول الكتاب ما يقوله الخارج من بيته، وهو مستحب للمسافر، ويستحب له الاكثار منه باعتبار أن الإنسان به حاجة إلى ربه في كل لحظة، لكن يزداد هذا في الغربة وعند السفر، فتزداد حاجة الإنسان ويزداد افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى. والإنسان يظهر الضراعة لربه ومولاه في السراء والضراء وفي كل وقت وفي كل حين، لكن لما يبتدى الإنسان ينبغي أن يزداد تضرعه لربه ومولاه. ومن حفظ حق الله تعالى في الرخاء يحفظه الله تعالى في غير الرخاء. يقول: ويستحب أن يودع أهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه ويسألهم الدعاء له ويدعو لهم. يعني المبالغة في سؤال الآخرين الدعاء ليس بحسن، لأن الإنسان مأمور أن يدعو ربه. وروينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ عباده المؤمنين أجمعين. يقول: وروينا في كتاب ابن السني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وروينا عن أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا. هذا الحديث من الأحاديث التالفة والأسانيد الهالكة، حتى الطبراني لما أورده في الأوسط قال: لم يروي هذا الحديث عن سهيل إلا يحيى، تفرد به عمرو. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين وهو متروك. طبعا في السند أيضا هذا عمرو الذي ذكرناه وهذا يحيى كلاهما متهم بالوضع، فالسند أيضا تالف جدا، حتى قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث بأنه حديث موضوع. والسنة أن يقول له، أن يقول له من يودعه ما رويناه في سنن أبي داود عن قزع قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: تعالى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الإمام الخطابي: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه وماله الذي عند أمينه. قال: وذكر الدين هنا لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين. هذا أمر مهم جدا، الإنسان يراقب نفسه في كل وقت وفي كل حين، ويزداد تزداد المراقبة في الظروف غير الاعتيادية، حتى لا يتساهل الإنسان في حق الله تعالى. وروينا في كتاب الترمذي أيضا عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. طبعا الإنسان يحرص على أعماله الحالية في كل وقت وفي كل حين، ويحرص أن يبقى مستمرا هكذا حتى يختم له، وإذا حصل هذا اجتمع للإنسان خير الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. ورويناه أيضا في كتاب الترمذي عن سالم عن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: ادن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي: حديث حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين، وأن ييسر لنا أجمعين، وأن ييسر الله لنا الخير، خير الدنيا وخير الآخرة. باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير. روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله تعالى. إذن هي تقوى الله وصية الله تعالى في الأولين والآخرين، وفي التقوى نجاة من كل شر والتكبير على كل شرفي الأماكن المرتفعة، ومن ضمنها الجسور، يعني من ركب سفرا أو ركب في المصاعد الآن التي تصعد إما غالية لا يترك التكبير، والإنسان يستر علو الله تعالى، وحتى الإنسان لا يتكبر في ارتفاعه في هذه الأماكن. قال الترمذي: حديث حسن. نعم، قال الترمذي: حديث حسن. باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر. روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن، وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. طبعا هذا الخبر ضعيف، الخبر هذا ليس بحجة، وقول الترمذي حينما أورده حسن الصحيح ليس بصحيح، وقد تعقبه المنذري في مختصر السنن فقال في إسناده: عاصم بن عبيد الله، وقد تكلم فيه غير واحد من الأمة. فالخبر ضعيف لضعف هذا الراوي. يقول: وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إذن الحديث ليس بحسن وليس بصحيح، بل إنه حديث ضعيف لضعف أحد رواته. باب ما يقوله إذا ركب دابة، ولذلك الدابة تركب، البعير يركب، والآن الناس تركب السيارات والطائرات والقطارات، وهذه من النعم، الإنسان أن يستذكر هذه النعم. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. إذن كل شيء نركبه علينا أن نحمد الله وأن نستذكر نعمة الله. فربنا قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب. إذن هذا طبعا لتستووا على ظهوره، أي لتركبوه وتستقروا وتثبتوا على ظهره، ومعنى سخر أي ذلله لنا ومكننا من ركوبه. أما مقرنين أي مطيقين، يعني لولا تسخير الله له لنا لما قدرنا على استعماله وعلى ركوبه. وكل نعمة تتطور فهذا من إنعام الله، فربنا قد أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا يعني الأفئدة والأبصار وكل شيء تعلمه الناس، فهذا من تعليم الله تعالى. فعلينا أن نستذكر هذه النعم التي سخرت الإنسان يسير تحت البحر ويطير فوق السحاب ويمشي ويركب، فهذا كله من النعم. أما استعمال هذه النعم في معصية الله كالتفحيط وغير ذلك فهذا من كفر النعمة. ولذلك النعم تحفظ بالشكر وتزداد، وأن الإنسان يجعل النعمة في موطنها، على الإنسان أن يجعل النعمة في مرضاة الله تعالى. وروينا في كتب أبي داود والترمذي والنسائي بالأسانيد الصحيحة عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. طبعا بسم الله في كل شيء، والحمد لله على هذه النعمة. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك بمعنى تبسم. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. نعم. فالحديث هذا من الأحاديث المهمة. يقول: هذا لفظ رواية أبي داود. قال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح. إذن كتاب الترمذي يعني بعض المرويات، يعني بعض الأحاديث قد اختلفت فيها النسخ فيما يتعلق بأحكام الترمذي. يقول: وروينا في صحيح مسلم في كتاب المناسك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائب. بالفعل الإنسان كما يرجع من سفره هو راجع إلى ربه ومولاه، آيبون تائبون. فلما الإنسان يكون آيب إلى ربه عليه أن يكثر من التوبة. عابد أي على الإنسان أن يحقق العبودية لله تعالى في محله، في مكتبه، في وظيفته، في بيته. لربنا حامدون، يعني ينبغي على الإنسان أن يكثر من حمد الله. ولذلك سورة الفاتحة نحن نقرأها في اليوم والليلة مرارا في الفريضة. هذا لفظ رواية مسلم. زاد أبو داود في روايته: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. إذن الإنسان لما يكون في موطن عالي يكبر الله سبحانه وتعالى، ولما ينزل من علو نزول يسبح الله سبحانه وتعالى. وروينا معناه من رواية جماعة من الصحابة أيضا مرفوعة. يقول: وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون. هكذا اللفظ هنا، والحور بعد الكون، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال. يقول: وروينا في كتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب ابن ماجه. طبعا هنا يعني لو قال في كتاب أول واحدة وعطف النسائي وابن ماجه لكان حسنا، لكن لا داعي إلى الإسهاب بتكرار كلمة كتاب. بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: ويروى الحور بعد الكور. هذه عمامة الآن يعني مكورة، ولذلك الحور لما تفل هذه العمامة. ربنا قال: إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع إلى ربه. ولذلك من نعمة الله علينا أن الإنسان إذا كبر يضعف بصره وتضعف مفاصله، وحتى يعني حتى يتذكر الإنسان رجوعه إلى ربه. انظر إلى الأسنان، أول ما تبدأ بالأسنان ثم الأسنان اللبنية ثم تتساقط، ثم الأسنان الطبيعية ثم تتساقط. فهذا كله من رحمة الله بعباده أنه يذكرهم برجوعهم إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل رجوعنا خيرا من بقائنا في هذه الدنيا، وأن يبارك لنا ولكم في الأيام والساعات والأنفاس. قال: ويروى الحور بعد الكور أيضا، يعني يروى الكون بالنون والكور بالراء. قال الترمذي: وكلاهما له وجه. قال: يقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا كلام الترمذي، وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعا، يعني الكون والكور. الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. قلت: ورواية النون أكثر، وهي التي في أكثر أصول مسلم، بل هي المشهورة فيه. والوعثاء بدأ يشرح بعض الكلمات، والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين وبالثاء المثلثة وبالمد، هي الشدة، عافانا الله وإياكم من جميع الشدائد. والكآبة بفتح الكاف وبالمد هو تغير النفس من حزن ونحوه، دفع الله عنا وعنكم الحزن أجمعه. والمنقلب المرجع، فالإنسان منقلب إلى ربه لا محالة. باب ما يقول إذا ركب سفينة. قال الله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، الآيتين. وروينا في كتاب ابن السني عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره، الآية. وهذا السند يعني سند في غاية السقوط، وفيه يحيى بن العلاء ومروان بن سالم، وكلاهما متهم بوضع الحديث، فهنا لا يحق للنووي أن يأتي بهذا الخبر وأن يستدل به. يقول هكذا في النسخ: إذا ركبوا لم يقل السفينة. باب استحباب الدعاء في السفر. طبعا الإنسان يدعو في كل وقت وفي كل حال، أيضا في مواطن يعني الذلة، يعني الإنسان يكثر من الدعاء، كما أننا في السجود نكثر من الدعاء، لأن الإنسان في موطن افتقار لله سبحانه وتعالى. روينا في كتب أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستحبات لا شك فيهن: دعوة المظلوم. والإنسان في حياته قد لا يطالب بحقه حينما لا يستطيع أن يناله، لكنه يعلم علم اليقين أن من رحمة الله تعالى أنه ترد الحقوق لأصحابها. ودعوة المسافر، لأن المسافر في فقر، وهناك أدلة على دعوة المسافر، منها: وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول: يا رب يا رب. ودعوة الوالد على ولده، نسأل الله العافية. ولذلك لا يجوز الآباء أن يدعوا على أولادهم، بل عليهم أن يدعوا لهم بالخير والصلاح والفلاح والنجاح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم. قال الترمذي: حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها. روينا في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وروينا في سنن أبي داود في الحديث الصحيح الذي قدمناه في باب ما يقول إذا ركب دابة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج، طبعا القافلة تسمى قافلة تذهب وتعود، تسمى قافلة يعني تفاؤلا برجوعها، قال الراوي: ولا أعلمه إلا قال: الغزو، كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجد لربنا حامد، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. هذا لفظ رواية البخاري، ورواية مسلم مثله، إلا أنه ليس فيها ولا أعلمه إلا قال الغزو، وفيها إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. نعم. قوله قلت قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فدفد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى، وهو الغليظ المرتفع من الأرض، وقيل الفلات التي لا شيء فيها، وقيل غليظ الأرض ذات الحصى، وقيل الجلد من الأرض في ارتفاع. وروينا في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. يقول النووي: قلت اربعوا بفتح الباء الموحدة، معناه ارفقوا بأنفسكم. وروينا في كتاب الترمذي الحديث المتقدم في باب استحباب طلبه الوصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شرف. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض قال: اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال. وهذا الحديث حديث ضعيف. نسأل الله تعالى أن يقوينا وإياكم بطاعته، وأن يفتح الله لنا ولكم من الخير أجمعه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.